السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم 17 من شهر محرم لسنة 1438 هجرية، الموافق 19 من شهر أكتوبر 2016 ميلادية، نواصل دراسة كتاب الضوابط الفقهية للتعامل مع المخالف في المسائل الأصلية والفرعية من تأليف الشيخ أحمد بن سعد حمدان الغامدي رحمه الله تعالى. هذا الكتاب جاء صاحبه بضوابط، يعني حدود وقوانين كيف نتعامل مع من نختلف معه، وهذه الضوابط تصلح خاصة لطلاب العلم والعلماء، وكذلك تصلح خاصة عند الحوار. فهذه الضوابط هي ضوابط جيدة تجعل الإنسان يعرف كيف يتعامل مع أخيه المسلم إذا اختلف معه. وقد أورد المؤلف في كتابه هذا 27 ضابطا. درسنا 21 ضابطا، أعيد ذكر سرد ضوابط. الضابط الأول وجوب تصحيح النية، أي إخلاص النية. ثانيا الحذر من تزكية النفس، مقصود يعني الحذر من الافتخار بالنفس. الضابط الثالث توطين النفس على قبول الحق، يعني اجعل نفسك مستعدة لأن تقبل الحق من أي جهة جاءت. الضابط الرابع التعامل مع الخلاف على أنه أمر طبيعي في البشر، لا تقلقش يعني كي يختلف الناس، هذا شيء طبيعي. الضابط الخامس وجوب مراعاة القدرات العقلية، لازم توقن وتراعي المراعاة، يعني هنا يا تساعف، كما نقول احنا بالعامية تساعف اختلاف قدرات الناس العقلية. كما الناس كاين واحد طويل واحد قصير، واحد يشوف مليح واحد ما يشوفش مليح، واحد يسمع مليح واحد ما يسمعش مليح، واحد سمين واحد ضعيف نحيف، كذلك العقول تختلف، كل واحد كيفاش يشوف الحاجة، كاين اللي يفهم بسرعة، كاين باش تفهمه لازم بك تكرر تكرر تكرر باغي تسكت ينسى تعاود تكرر، وكاين اللي ينسى بسرعة، كاين اللي ما ينساش بسرعة، كاين اللي يتذكر بسرعة، كاين اللي ما يتذكرش، لازم هذه نراعيها. الضابط السابع لا إنكار في مسائل الاجتهاد إلا إذا خالف نصا صحيحا صريحا. قلنا المسائل كاين مسائل خلاف اختلاف، كاين مسائل اجتهاد. مسائل الاجتهاد لا إنكار فيها، الإنكار يكون في مسائل ماذا؟ في مسائل الخلاف الاختلاف. الضابط الثامن وجوب البعد عن الحوار المعلن المعلن إلا للضرورة. الحوارات هذا رانا نشوفوهم في التلفازة والقنوات، واحد على اليمين وواحد على اليسار، والمدير هذاك زعما يدير الجلسة في الوسط، ومن ذاك هو يحرشهم يقولوا سمعت ماذا قال؟ رد عليه. هذا مش هذا ليس من يقول لك في امريكا انهم يديروها حتى اللي رايحين يطلعوا للرئاسه يديروها، ضالين ما نتبعوهمش. كل واحد يذكر العيوب تاع الاخر، رايحين يطلعوا رؤساء تاع رئيس تاع بلاد، كل واحد يجيب خرايب الاخر، حتى في امور تاع الحياه تاع كل واحد يحوس على الاخر. وبعض الناس يقول لازم ندير ها شوف الديمقراطيه شوف الحريه. انا لله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبله حذو القده بالقده، لو حتى لو دخلوا جحر الضب. شو الضب؟ شو تقولوا له هنا؟ ها تعرفوش شغل زرموميه، شغل زرموميه زرتوما؟ إيه زرزومية هذه ولا المولاب ولا هذا يا الجحر تاعه ويسكن ضيق ونتن فايح حشر، وكان يدخلوا تدخلوا كيما يديروا ديروا. علاه؟ لأنكم تشوفوهم باللي هما مثلا. منين جانا هذا الأمر؟ لأنه كي يعرفوا يصنعوا طيارة ترفد 300 نفس فيها الماء وفيها الماكلة وتوصلك توصلك إلى من إفريقيا إلى كندا وانت مرتاح. ما دام يعرف يصنع طيارة معناتها كل حاجة يديرها مليح، أي حاجة يديرها مليح، وهذا خطأ. إذن الحوار المعلن هذا خطأ. ديش الحوار المعلن إلا في حالات نادرة وبعد استشارة واستخارة لأن في الغالب يكون يدير حوار معلن ما يحبش يستعرف بأنه أخطأ، هذا أولا. ثانيا ممكن الناس اللي يسمعوا يتأثروا بالشبهات ومن بعد يروحوا ما يسمعوش الجواب على الشبهات فيروحوا فيها. لكن أحيانا كما الأنبياء عليه السلام بنصرهم موسى عليه السلام دار حوار مع فرعون وغلبوا، دار حوار مع السحرة وغلبهم، هذا معليش. إذن وجوب البعد عن الحوار المعلن إلا للضرورة. الضابط التاسع الحذر من التجاوز في الرد أو النقد. تأكد تكون تختلف مع إنسان أهضر على الموضوع لأكون مختلفين فيه، ما تروحش الموضوع واحد آخر كما نديره احنا خاصة في المجتمع تاعنا. إنسان يختلف معك على بطاطا، يختلف معك على جيت قدام داره أرميت له حاجة قدام داره، المفروض يهضر لك على هذه، ويهضر لك على باباك ويماك والسبالة تاعك والزريعة تاعك، ويهضر لك على نهار كذا وني شافي كون أنا شادها لك نهار شفتك ما تصليش وشربت الخمر يا واحد كذا. هذا من صفات إذا خاصم هاجر، من صفات المنافقين الله يحفظنا منها. كي تختلف مع صاحبك على الطوماطيش اهضر على الطوماطيش، ما تروحش انت ما تصليش انت يا نعرفك هاني دركا جات السبه راه جيت في يدي غلط. هذا بزاف من الناس يستعملوها. واذا خاصم اش معناتها فجارة؟ يعني خرج الى مكان اخر. يا خويا اختلفت مع صاحبك جيتو داخلين المسجد قاسك بالكتف تاعو قريب طحت، اهضر معاه عن الموضوع هذا، ما تقول له جابك ربي شفيت انا ما صليتش الجمعه وكنت تخبى شفيت نهار كنت تدير كذا انا تشغلني في الموضوع. فلما تحاور مع انسان حاور معه في الموضوع. مثل احد المشايخ كان يحاور بعض الروافض شيعة، واحد قال له يا وليد الحرام، قال له انت وليد الحرام، قال هذاك الرافضي بالكلمة الكبيرة قال له نحب نقول هذا بالكلمة الكبيرة قال له يا وليد الحرام الشيخ هذا كوش قال له ما جيتش ناقشك بابا ارتكب الحرام مع يما أنا جيت ناقشك على الموضوع فلان ناقشني فيه لا تخرج عن الموضوع لا اسكت شوف ما قالوش انت هو الوليد الحرام انت كذا لا راح بيخرجوا عنا الموضوع تخرجنيش عن الموضوع خلينا في الموضوع على كل حال الحوار أيها الإخوة في الإسلام عنده آداب العلماء أهل العلم كتبوا كتب كيف تحاور كيف تهضر كاين بزاف الناس عندهم يهضر هضر وبعض الناس يعلموا وليده هكذا وليدي كي تقعد مع رجال اهضر انشخ اهضر لا قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت يقولك يا بصح يا بابا أنا كي يشوفوني ساكت يقولوا هذا مسكين مهلول لا كاين حاجة مليحة نهضر حاجة مش مليحة نهضرش إذن وجوب البعد عن الحوار المعلن إلا الضرورة الرابط التاسع الحذر من التجاوز في الرد أو النقد هذا خلاص تكلمنا عليه ضابط العاشر وجوب تعظيم حرمات المسلمين رتبال اختلفت مع صاحبك على كيلو بطاطا ما تجبدلوش يما ما تجبدلوش اختو انا هكذا اختلف مع كيلو بطاطا يسبلو يما وبالالفاظ القبيحه وكان يقول هذه هي الرجولة الله غير ما خليت له سكتته وعلى بالوش باللي يوم القيامة يتحاسب على هذا الأمر ويجيب له ربه ربي لي يسب له يمه ما تخاف فعرض حرمات المسلمين عرض المسلم العرض تاع المسلم يعني السمعة تاعه والشخصية تاعه احترمها ضابط الحادي عشر التعامل مع الظاهر تعامل معه مع الظاهر ناقش في مسألة بنبلكش يعني خفايا تاعها في الظاهر راهو صادق خلاص آمنوا ما تقولوش لا لا على بالي باللي في قلبك ما كانش منها الله لم يأمرنا بالحكم على البواطن أمرنا بالحكم به الظاهر إلا إذا كان هلك اللي راهو الظاهر تاعو لاباس بصح يكذب معروف بلي يكذب معليش نامنوا مع الحذر نامنوا مع ناخذ الحذر تاعو وهكذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يتعامل مع المنافقين المنافقين كي يتعامل معهم هكذا كاين الرسول صلى الله عليه وسلم كاين اللي يعني يعرفهم بلي منافقين بصح كي يقولوا له لا لا ما قلناش لا لا ما درناش الحاجة الفلانية اللي جاو قالوا لك عليها الناس وبعضهم يحلف ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى الله يعلم إنهم لكاذبون ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم خلاص ما دام راك تبان لي مسلم وش ندير خليه أمره إلى الله قلت لكم بكري حنايا خاصة كي كنا صغار بزوج يضاربوا لا واحد يغلب الاخر الاخر مسكين يسكت يقول له سبني سبني في قلبك سب على بالي بلاك سب فيه في قلبك يعني لازم نضربك هذه جاهليه عشناها يقول لك سبني هاك تسب فيها في قلبك ها هو يجي يطيح عليك لا ساكت ويضرب هاك تسبني في قلبك هذه جاهليه فالانسان يتعامل مع الضعف الضابط الثاني عشر وجوب إنصاف المخالف أعطي له حقه المخالف مثلا استعرف له قال أنا استعرف لك باللي الميدان تاعك هذا صح في المسجد النقطة الفلانية راك غلط فيها ما تقولوش ما تعرف والو انت يا الراجل 20 سنة هو يقرأ الطب غلط في مسألة تاع الطب ما تقولوش انت والطب زوج ما تعرفش لا قال انت طبيب بصح المساله الفلانيه غلطت فيها ماشي انا اللي غلطتك غلطوك الاطباء ما تقولوش انت امحيناك امسحناك من خارطة الأطباء وقائمة الأطباء، لا انصف. ولكن الإنصاف هذا قليل، كما واحد رد على بعض الأهل قال جلس فلان وفلان يتناقشان في مسألة لا يحسنانها، على تقول هذا هم يحسنوها، قال أنا ما وافقتهمش في النقطة الفلانية وخلاص، على لا يحسنانها. الضابط الثالث عشر الالتزام بالعدل، كن عادل حتى وتكره هذاك الإنسان. كاين بعض الناس وهذه موجودة في المجتمع تاعنا يقول لك فلان نكرهه ما على باليش علاش، شكون بعضهم يقول لك الملائكات تاعو تقال عليا، هذا غلط ما تجيش تقول هذه الكلمة، الملائكات ماشي تقال، الملائكة وين يكونوا تكون واش الرحمة. كاين بعض الناس هكذا صح قاعد صرنا، كاين إنسان تشوفه ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأرواح جنود مجندة، يعني ربي خلقها قبل ما قبل الأرواح ما تنزل للأجسام تاعنا، كانت الأرواح مخلوقة راهي عند ربي، بعد كي تخلق الجسم يبعث لها الروح تاعها، ما تعارف منها الفوق كي تنزل الدنيا ائتلف، وما تناكر منها اختلف. صح كاين بعض الناس تشوفوا ما تحبوش بصح اعدل ما تظلموش، ربي ما يحاسبكش كي شغل ثقيل عليك ما يحاسبكش، بصح يحاسبك اذا كما قلت او فعلت. قال انت راك تخدم في اداره عندك الملفات تاع الناس هم دايرين الناس طابور، كاين واحد منهم ما تحبوش تعرفوا ما تحبوش، ها ها مانيش عارف ما نحبوش ما دار لي والو ما نحبوش، كي يوصل عندك اخدم له الملف، ماشي كي ما تحبوش ما الملف راهو كامل اخدم له الملف، نكرهو ما نخدملوش. هذه بزاف الناس يديروها، لازمنا نعالجوا انفسنا ايها الاخوه باش يقولوا الناس كي يشوفونا قبل الناس باش ربي يحبنا والملائكه يحبونا، والامر الاخر الناس كي يشوفوك يحبوا الدين يدخلوا في الاسلام كما كان الصحابه، الصحابه رضي الله عنهم يشوفوهم الناس يدخلوا في الاسلام، شوفوا شو الملائكه راهي تمشي على الارض. عمر الخطاب رضي الله عنه جاليه واحد في في في عهد الخلافة تاعو، قال له ما اسمك؟ قال اسمي فلان. قال أنت الذي قتلت أخي؟ كان كافرا قتل أخاه، شكون خوه؟ واسمه خو عمر زيد بن الخطاب، معركة في حروب الردة كان مع المرتدين هذاك، قابل مع زيد بن الخطاب قتله، ومن بعد عاود اسلم عاود دخل في الاسلام هذاك اللي قتله، فتلاقى به قالوا انت فلان، قالوا انت اللي قتلت خويا، قالوا كنا غاضبين، قالوا انا نكرهك، عمر الخطاب قالوا نكرهك، قالوا يا امير المؤمنين هل بغضك لي ستمنعني حقي؟ تمنعني لاباي تاعي حق يعني الراتب، كان يعطيهم رواتب، قال له لا ما نمنعك. شفت كيف هو يكره مع انه دار حاجه ولكن كان كافر وتاب والحمد لله خلاص، ما بقاش بما اني نكره ما نعطيلوش حقه. وش قال له هذا؟ شوف العرب عندهم قيمة في التفكير، قال له شغل ما دام انت ما تحبنيش بصح ما تمنيش حقي ما يضرنيش، انما يبكي على الحب النساء، المرأة كي تقولها ما نحبكش تبدا تبكي، اما انا ما تحبني تحب ما تحبنيش ما على باليش بك، المهم تعطيني حقي حابني ولا ما تحبنيش. شوف البال حنايا لا حنا إذا واحد ما دار له والو وإنما يكرهه ما يعجبوش عينيه ما عجبوش شعره ما يدير في حال، هذا غلط. يحاسب عليك. إذا ما تحبش الإنسان خليها في قلبك وادعي ربي باش تحبه، وبالكش ما تقول كاش كلمة أو تعمل عملا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم به. إذن كن عادلا. الضابط الرابع عشر: وجوب احترام المخالف وعدم تنقيصه. احترمه. كي تكون تناقش مع انسان ولا تقول له تا درك ها تجي تعلمني، لا خليه يعلمك، خليه ينبهك. هو كان يعرف يقول لك: يا اخي ان كنت تعلم فانا اذكرك، وان كنت لا تعلم فانا اعلمك، ما فيش مشكل. الضابط السادس عشر: التعامل مع القول لا مع القائل. شوف القول تاعو اذا صواب خلاص، ما تشوفش شكون راه يهضر الا في حالات. الضابط السابع عشر: عدم تنزيل فهم الانسان منزله الشرع. عندنا واحد يجيب لك ايه قال هذه ايه، خلاص ايه من القران، هذا وحي منزول. يجيب لك حديث صحيح، هذا منزول. يجيب لك الفهم، فهم تاع العالم في المساله، قول نعم فهم لا باس به بصح ماشي هو الشرع. ايه واش نديروا يعني نخالفوا؟ ما نخالفوش، نتبع العالم. لكن اذا تبين الخطا من طرف علماء اخرين، خلينا قال لك هذا او غلط هذا في المساله، خلاص ما نتبعوش. الضابط الثامن عشر: عدم صبغ المسائل الدينيه بطبيعتنا البشريه. يعني ما تمشيش الدين على حساب طبيعه تاعك. يعني انا هكذا نفهم، انا ربي خلقني هكذا والدين لازم يمشي هكذا، لا لازم انت تمشي كما يقول الدين. يعني مثلا جبت لكم مثال ب انسان اللي يجي للصلاه، ماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام؟ اذا اتى احدكم المسجد او الصلاه فلا ياتيها، اذا اتيتم الصلاه فلا تاتوها وانتم تسعون، واتوها وانتم عليكم سكين، فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. يعني كي تجي للصلاه ما تجريش، ما تديرش فوتين، ما تجيش حتى تولي تلهب كي تدخل الصلاه، الله اكبر الحمد لله الرحمن الرحيم، لا غلط. لانك كنت جاي راك في صلاه، راك في الصلاه، ثم راك عندك اجر تاع الصلاه، يجوز تتكلم مع صاحبك راك جاي معليش تتكلم، ولكن ما تجريش. فما ادركتم وصلي، جي الامام صبته ساجد راكع قاعد يتشهد، اي حاله اي هيئه وجدته عليها ادخل معه، ما تستناش تينوض ولا ادخل. وما فاتكم فاتي. بعض الناس يقول لك انا نحب نجري، لو كان نمشي بشويه نعيا، بس ندير فوتين. هذه طبيعه ولا لا؟ واش نقولوا له؟ مشي الطبيعه تاعك على حساب، وما تمشيش الشريعه على حساب. ها صح. الضابط التاسع عشر: عدم التعصب لاقوال العلماء. العلماء نتبعوهم ونتمسكوا بالاقوال تاعهم ما داموا على الصواب. بصح اذا واحد قال لك الشيخ الفلاني راه غلط، شكون غلطوا؟ يقول لك انا. انت شكون؟ مانيش عالم. بصح لا لا لا، العالم الفلاني غلطوا، خلينا نشوفوا علاش غلطوا. ده قال ممكن ما تقولش الشيخ تاعنا ما تخفاش عليه. الشيخ تاعنا تخفاش عليه، لا. لكن ليس معنى هذا كل من هب ودب يخطئ العلماء، لا، تولي فوضى. واحد يبيع زلابيه يقول لك وين كنت؟ يقول له كنت عند طبيب. وين تشوف الاردنوس اللي عطاها لك؟ غلط. بيع زلابيه دير عليه؟ غلط. حتى ماشي بيع زلابيه، يسوق الطائره الله يبارك، يطلع الطياره يوصلها بالامان باذن الله. بعد يقول لك ها والأوردونونس هذه ما عجبتنيش، دير عليه ديرش عليه. والطبيب كي يطلع في الطائرة يروح عند قائد الطائرة يقول اسمع يا قائد الطائرة، كي يتسوق الطائرة ما ديرش هكذا، يدير عليه هذا. إذا ما تعصبش. الضابط العشرون مراعاة النتائج للقول والفعل. يعني دائما كي تهدر كي تحاور كي تختلف مع إنسان ديما أقرأ واش أقرأ العاقبة. كاين أحيانا حاجة حلال حاجة مليحة بصح توصلك للهلاك ديرهاش، سنحتي روح الهلاك وديرها. صح. الضابط الواحد والعشرون اعتقاد أن المجتهد المخطئ معفو عن خطائه، هذه من رحمة الله من رحمة الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم، مقصود بالحاكم هنا هو الذي يحكم في المسألة، مش غير الحاكم برك اللي هو الرئيس ولا الوزير ولا الوالي، لا، إذا حكم الحاكم يعني كل من يبحث في المسألة اجتهادية، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر واحد. حديث صحيح، هذه رحمة. يعني العلماء تاعنا ربي قال لهم اجتهدوا ما تخافوش ما عندكم جدونه، طبعا يجتهدوا فيما يجوز فيه اجتهاد ويجتهدوا بأدوات الاجتهاد، هذه رحمة. هذا الحديث هذا يفتح لنا آفاقا للتوسع في العلم والبحث. تخاف روح اجتهد، لأنك إذا أصبت عندك زوج أجور، وإذا غلط ما تخاف ما عندك سيئة إذا كنت أهل الاجتهاد. أما واحد ليس أهل الاجتهاد واجتهاد آثم ولا لا آثم؟ واحد يقول له الدخان حرام، هذا شحال مرة هذه تصرى، أنا مانيش نهضر هكذا كبر تصرى، كنا في جلسة هكذا وواحد يبخبخ علينا نقول له يا أخي حبس لنا الدخان احترم الناس، يقول له علاه واش بها الدخان واش كاين؟ لا وليتو تفتوه؟ إيه يقولوا نفتيو حنا، شكون اللي يفتي كيما يفتي لك أنت شكون؟ وبعد هو يفتي يقول واش الدخان حرام؟ يقولوا نعم حرام، أنا في ميزي لوجيكمون منطقيا ماشي حرام. على يقول كان عندي صاحبي 50 سنة هو يدخن، ياكل مليح يشرب مليح كرشو مليحه خارجه صدره خارج عادي، هذا اجتهاد ولا لا ياك؟ ولكن اجتهاد ليس صحيحا. اما المجتهد الذي عنده ادوات الاجتهاد يعني فاتح عنده الكليامونات والبيب ويعرف يستعملهم، عنده الادوات ويعرف يستعملهم، فهذا إذا أصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر واحد، ويجتهد في أشياء اللي يجوز فيها الاجتهاد. مثلا الآن ميكانيك يعرف وعنده الأدوات ويعرف يستعملهم، لكن وش يدير؟ يقول لك شوف أنا راح نجتهد اليوم، ايه تفضل خونا الميكانيكي وش حديرنا؟ يقول لك نحي لك الروضة الرابعة، خلي لك غير 3 روض في الطوموبيل وامشي. اجتهاد هذا صح، لكن في محله لا. عرفتوا هذا؟ صح. الضابط شحال؟ 22. وصلنا عنده. يقول هنا المؤلف رحمه الله تعالى: الخطأ في الاجتهاد لا يقطع الموالاة ولا ينقصها. شفتوا؟ ما دام اللي عنده حق باش يجتهد وغلط رانا متفقين باللي ليس عليه ماذا؟ ليس عليه إثم. ما دام ليس عليه إثم ما نكرهوش، ما نحوش المحبة تاعنا ليه، وما تنقصش المحبة تاعنا ليه. هذا هو شحب يقول لنا. ما دام احنا قلنا باللي الرسول صلى الله عليه وسلم راه قالنا باللي لي غلط واجتهد وغلط ليس عليه إذن، وبالتالي احنا ما نكرهوش والمحبة ما تنقص. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن الإسلام عقد شرعي فرتب عليه نشوء علاقة دينية بين أصحابه. الإسلام عقد شرعي، مش معنى عقد شرعي باللغة الفرنسية كونترا، الإسلام كونترا يعني راك درت كنت مسلم وخوك مسلم كاين بيناتكم عقد تاع محبة، لازم تحترم هذا العقد. هذا لو كان لك واحد دير معاه عقد تكري له دارك وتروح عند الموثق ويكتب لكم غدوة يجي يدور عليك، يقدر يدور عليك يدور على روحه الثقة في الوثيقة ترجع عليك. فالإسلام بمجرد باللي فلان راه مسلم خلاص أو كاين بيناتكم عقد تاع محبة. رد بالك، إن الإسلام عقد شرعي ترتب عليه نشوء علاقة دينية بين أصحابه، وتلك العلاقة الله عز وجل هو الذي أنشأها وسماها أخوة. هذه العلاقة شكون اللي دارها؟ ربي، وسماها أخوة، أي أن كل مسلم أخ لكل مسلم حتى لو كان عاصيا أو فاسقا. بعض الناس يقول شوف يا شيخ روح معنا غير شوي يوم أن نهضر بالدارجة شوية بس نفهم. بعض الناس يقول لا يهضر بالدارجة، حب نهضر لهم كما مش عارف عن طب شداد، بعض الكيني ما يفهموش يقول يا شيخ روحنا غير بالعقل. المسلم كي يكون طايع نحبوه، ويكون يكون عالم واجتهد واخطأ نحبوه، بصح العاصي اللي يشرب الخمر وياكل الريبة ويظلم ثاني نحبوه. راح واحد قال لي لا لا غلط، تقول لا لا غلط، قل نعم غلط. دوك يجي التفصيل، في تفصيل هنا يقول كل مسلم اخو لكل مسلم حتى لو كان عاصيا، يعني مين دار معصية برك وتاب، ولا دار معصية واحدة وما تاب، أو فاسق دائما دائما. الفاسق هو شغل خلاص مطاشي، فإن المعصية لا تقطع هذه العلاقة، بل حتى لو كان مبتدعا، حتى لو كان يدير بدعة، مش يدير بدعة برك لا لا، هو حكم عليه العلماء بأنه مبتدع ما لم ينتهي إلى الكفر الصريح المخرج من الملة. فهذه الرابطة الإيمانية رابطة عظيمة يجب على المسلم ألا يستهين بها. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، رواه البخاري ورواه مسلم كذلك. إذن كل إنسان مسلم لازم تحبه، لازم تحبه، إذا ما حبيتوش حرام عليك. يقول لك ما يعجبنيش، عيني خارجين مبلقين، وما تحبوا لي ديني لأنه تحبه لأنه مسلم. بصح يقول لك راهو فاسق يدير المعاصي، نقول له تحبه لإسلامه وتكرهه بقدر ما فيه من المعصية. هذا أهل السنة والجماعة، شوف ما شاء الله وصل أهل السنة والجماعة وصل. المسلم المؤمن الكامل يحبوه حبا كاملا، اللي فيه معصية يحبوه لأنه مسلم ويكرهوه لأن يكرهوه بقدر ما فيه. مثلا داير المعاصي 10% شحال نكرهوه؟ نكرهوه 10% ونحبوه 90%. أما الخوارج والروافض وأهل البدع واحد يغلط يكرهوه ويقتلوه، ثم قال: فالذي يحب لأخيه الخير ويكره له الشر فإنه لا يسيء إليه. ثم قال: وليس من شرط الأخوة عدم وقوع الأخ في المعصية أو البدعة، وإنما ينقص من حبه له بقدر معصيته وبدعته، وتبقى أخوة الإسلام منعقدة لا تنقطع بسبب قصوره في طاعة أو وقوعه في معصية. إذا ما تحبش المسلم بشرط يكون طايع 100%، لا، إذا طايع الله يبارك وما يبانش عليه المعاصي نحبه حبا كاملا، يبان عليه المعاصي نحبه لأنه مسلم وأكرهه بقدر ما معه من المعصية والبدعة. أما قال: أما الخطأ في الاجتهاد فلا يترتب عليه نقص في الولاء ولا ضعف في الحب. علاش؟ لأن الخطأ مغفور، لأن الخطأ في الاجتهاد مغفور لصاحبه، كما في قوله تعالى: وهو يعلمنا أن نقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. يعني إحنا نقول يا ربي إحنا إذا غلطنا ولا نسينا ما تأخذناش. أخونا كي يجتهد وهو أهل الاجتهاد، فإذا كان الله عز وجل لم يؤاخذ المخطئ بل قد يؤجره على اجتهاده كما جاء في الحديث، فكيف إذن نحن نعاقبه بحرمانه من حقه علينا الذي هو الموالاة أو بإنقاصه منها؟ إذن ما موقفنا من خطأ في الاجتهاد؟ قال المؤلف: فالخطأ في الاجتهاد لنا معه موقفان. الموقف الأول أن لا نتبع صاحبه في خطأه بل نصوبه. الموقف الثاني أن لا ننقصه حقه من الموالاة والحب والنصرة. واحد أخطأ في مسألة وهو أهل الاجتهاد، ماشي خطر نحبه أما لا نتبعه، لا، الخطأ تاعو ما نتبعوش ونحاولوا ننصحوه، ولا ما خدمناش ننصحوه نقول لمن ينصحوه، ولكن الحق تاعو تاع المحبة واش يبقى. هذا الإمام الباجي، الإمام الباجي هذا عالم كبير من علماء المالكية. الإمام الباجي هذا كان في وقت ابن حزم، ابن حزم هذا يا الأندلسي كان عالم كبير، وكان واحد ما يقدر له في الجدال، واحد ما يقدر له يجيب أدلة قوية بزاف العلماء يسكتوا يدوخهم، شكون اللي كان يوقف له؟ الباجي هذا. الباجي هذا يحط يقول له يا احنا يا ويناقشوا ويجيبوا، كانوا ما يتفاهموش في كثير من المسائل الفقهية، كانوا ما يتفاهموش، بصح شوفوا شوفوا الإنصاف والعدل. الباجي بالغه أن السلطان، السلطان ولا الوالي ولا تاع ديك البلاد وين كان فيها بن حزم، كان حاب زعف على بن حزم، كان حاب يسجنه ظلما. الباجي راح ليه في الليل طبطب له قال له: أخرج إني لك من الناصحين، ارفد الحمار تاعك والتوزان تاعك وهرب، غدوا أصبحهم جايين يرفدوك ظلما وعدوان. شفت ما قالش هذا والله رجعت الفرصة جاب ربي هيا خليه، شفت كيف؟ وكان نتبعوا أيها الإخوة هذا الضوابط بإذن الله نرتاح. قال المؤلف رحمه الله تعالى: هذا هو الموقف الشرعي للمسلم مع أخيه المسلم المخطئ في اجتهاده، ولو عملنا بهذه القاعدة لما نشبت كل هذه المعارك، يعني الحروب بين طوائف الأمة التي تسببت في هذا العداء الذي استويحت به الحقوق. الضابط الثالث والعشرون الخطأ في التأويل لا يخرج المسلم من الدين. ممكن العالم شرح لها القاعدة يعني العالم يجتهد وممكن يغلط غلطة كبيرة جاء في العقيدة، ولكنه على شغلط ما غلطش لأنه يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا هو يؤمن بالرسول عليه الصلاة والسلام، إنما أخطأ في تفسير الآية ولا تفسير الحديث، والخطأ تاعو كبير. مع ذلك العلماء لا يكفرون، وإن كفروا فلا يكون كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا لازم ننتبه لها مليح، وهذا الكلام مش أنا اللي قلته، دوك نجيبوا كلام تاع العلماء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: احتاج العلماء طوال التاريخ الإسلامي إلى الاجتهاد في فهم نصوص القرآن والسنة، مما نتج عنه اختلاف في تلك الاجتهادات، ثم تحزب لكل اجتهاد من تلك الاجتهادات طوائف من المسلمين، وحرص كل منهم على ترجيح قوله وتخطئة المخالف. واستخدمت في حق المخالف شتى أنواع الأحكام من تبديع وتفسير وتكفير إلى آخره. ثم قال: ولما كانت الأحكام المطلقة على المخالف قد تجاوزت الحدود ولم تعطى حقها من البحث والتأمل لدى كثير من الدعاة إلى الله عز وجل، مما وسع دائرة الخلاف وعمقه بين أبناء الأمة الواحدة، فإن مراجعة تلك الأحكام والمواقف فهي من أهم الأعمال. والذي يهمنا بحثه والنظر فيه هنا هو الحكم بالكفر، إذ هو أشد تلك الأحكام التي أطلقت على المخالف في الأمور الاجتهادية. يعني كان علماء كفروا بعض العلماء لخطأ كبير في التأويل. وقد نبه المحققون من العلماء في الأزمنة السابقة إلى أن إطلاق الكفر على المخالف في الأمور الاجتهادية لا يراد به إخراجه من الدين، وإنما يراد به الكفر العملي لا الكفر الاعتقادي. الآن نأتي بكلام المعتدلين. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وهذه المسألة يعني التكفير لها طرفان، أحدهما في إثبات الكفر الظاهر، الثاني في إثبات الكفر الباطن. ثم قال بعدها: وبيان هذا الموضع مما يزيد الشبهة، فإن كثيرا من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر فإنه يجب أن تجري عليه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرث ولا يورث ولا يناكح حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع، وليس الأمر كذلك. انتهى من كتابه الإيمان الأوسط صفحة 163. يعني حب يقول هنا باللي يكفر خرج من الإسلام لأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو كما اليهود والنصارى. أما هو ما يكذبش الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما هو بالعكس حب يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما أخطأ في التأويل وخطأه كبير. نعم نعنف عليه ونحكم على ويحكم عليه العلماء بأن كلامه كفر، وممكن يحكم عليه باللي كفر، لكن الكفر بتاعه ليس مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا وش يقول ثاني. والإمام تيمية رحمه الله: والمبتدع إذا كان يحسب أنه موافق للرسول صلى الله عليه وسلم لا مخالف له لم يكن كافرا به، ولو قدر أنه يكفر فليس كفره مثل كفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا في مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 201. ايش واحد يقول لكم واش فيه الشيخ واش بغاو يقول الهضره هذه؟ ها قولوا ماشي هو اللي قالها من تين يعني ارجع الكتاب تاعك. ثم وقال ايضا لكن المقصود هنا في مكان اخر قال ولكن المقصود هنا انه لا يجعل احد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعه ابتدعها ولو دعا الناس اليها. شوف ولو دعا الناس اليها كافرا في الباطن الا اذا كان منافقا. فاما من كان في قلبه الايمان بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع فهذا ليس بكافر أصلا. هذا مجموع الفتاوى المجلد 7 صفحة 217. وقال أيضا وكذلك سائر 72 فرقة من كان منهم منافقا فهو كافر في الباطن ومن لم يكن منافقا بل كان منافقا ومن لم يكن منافقا بل كان مؤمنا بالله ورسوله في الباطن لم يكن كافرا في الباطن وإن أخطأ في التأويل كائنا ما كان خطأه. هذا في كتاب مجموع الفتاوى المجلد 7 صفحة 218. وقال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ومن كفر ببدعة وإن جلت، مش معناته وإن جلت إن عظمت، ليس هو مثل الكافر الأصلي ولا اليهودي والمجوسي. أبى الله، يعني ربي ما يحبش، أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع كمن عاند الرسول صلى الله عليه وسلم وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر، ولكن نبرأ إلى الله من البدع وأهلها. هذا في كتاب سير أعلام النبلاء المجلد 10 صفحة 203 للإمام الذهبي. شفتوا كيفاه يقول لكم هنا باللي حتى كاين بعض العلماء كفروا بعض العلماء. نعم ونحذروا منهم ونمشوش معاهم ونغلطوهم بصح ما نشوفوش كما اليهودي والنصراني ما دام أن ذلك العالم المخطئ والمبتدع والذي دعا إلى بدعته لم يكذب شكون الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعاد الشريعة الإسلامية. الله أكبر، انظروا إلى هذه السماحة والوسطية. من ذوبوش ما نقولوش معليش حرية التعبير خليه يقول واش يحب، لا، ولكن في الوقت نفسه ما دام لم يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكذب الإسلام فهو ليس مثل اليهودي والنصراني والمجوسي. وقال ابن الوزير وهو يتحدث عن المتأولين المخطئين في قوله تعالى ولكن من شرح بالكفر صدرا، الآية 106 من سورة النحل، يؤيد أن المتأولين غير كفار، يعني ليسوا كفار لأن صدورهم لم تنشرح بالكفر قطعا أو ظنا أو تجويزا أو احتمالا. هذا قاله ابن الوزير في كتابه إيثار الحق على الخلق المجلد 22 صفحة 268 أو المجلد 2. وقال المناوي رحمه الله والصواب عدم تكفير أهل الأهواء المتأولين لأنهم لم يقصدوا اختيار الكفر بل بذلوا وسعهم في إصابة الحق فلم يحصل ما زعموه، فهم كالمجتهد المخطئ هذا الذي عليه محقق علماء الأمة. هذا في كتابه فيض القدر. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي صاحب السير إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال وأن ما قاله كان حقا والتزموا ذلك، لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية، فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين وعدم الحكم لهم بأحكام الكافرين. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ومن بعدهم من أئمة السلف على ذلك. هذا في كتابه الإرشاد في معرفة الأحكام صفحة 207. إذن أيها الإخوة الحكم بالكفر هذا لا يستعجل إليه الإنسان. وإذا حكم العلماء بالكفر على بعض العلماء بسبب التأويل، نعم نقول نعم هو كافر، ولكن لا يعامل كما يعامل شكون اليهودي والنصراني والكافر الأصلي. وقت الأذان خمسة. هذا بالنسبة للعلماء والمخطئون في الإجتهاد. أما الآن نجو للضابط الرابع والعشرين في المعصية. المعصية شرب خمر، أكل الربا، زينة، ممن هل يخرج من الإسلام من يفعلها؟ قال المعصية لا تخرج صاحبها من الدين ما لم يستحلها. قال المؤلف رحمه الله المخالفة للدين نوعان، نوع لم يتعمد صاحبه المخالفة، ونوع تعمد صاحبه المخالفة. والدعاة إلى الله عز وجل يواجهون كلا النوعين، ولهذا ينبغي أن يكون منهج المواجهة واضحا مع كلا النوعين. وقد تبين بيان منهج المعاملة مع المخالفة غير المتعمدة. يعني واحد عالم اجتهد، هو ما حبش يخالف ولكنه أخطأ وخالف، هذه تسمى مخالفة غير متعمدة. أنا ضبنا عليها يقولوا له، يعني أهل العلم والعلماء يقولوا له أخطأت، وممكن يحكموا عليه حتى بالكفر، ولكن الكفر المقصود به ليس كفر مثل كفر اليهود والنصارى وكفر المجوس والكفار الأصليين. أما إنسان تعمد المخالفة مثل الذي يشرب الخمر ويزني ويأكل الربا ويكذب، هذا تعمد المخالفة. هذا أهل السنة والجماعة مجمعون على أنه ما دام لم يستحلها بقلبه وعملها للهوى غلبته نفسه فهو مسلم عاصي. مش معناته مسلم عاصي معليش، لا ينصح ينكر عليه يبغض بحسب ما معه من المعصية. إذن هذه واضح. عندنا المخالفة غير المتعمدة، وهي المخالفة بالاجتهاد ممن هو أهل الاجتهاد، هذا لا يكفر، لا يكفر حتى لو كفره بعض العلماء فكفره ليس مثل كفر اليهود والنصارى. شو اللي قال هذا؟ أهل السنة والجماعة المعتدلون. وإذا كان من بعض أهل السنة والجماعة فيهم غلو، كاين ممكن تقرأ كلام لغير هؤلاء اللي ذكرتهم فيهم غلو. منهم أن أحدهم رد عليه الإمام الشوكاني، قال أحدهم والمرتد بأي وجه كافر. رد عليه الشوكاني قال لا هذا خطأ، مش بأي وجه، فيه تفصيل. إذن المعصية الشهوانية ما دام لا يستحلها بقلبه، يعني في قلبه على ذنب الإحرام ويشرب الخمر، فهذا قد ارتكب كبيرة ويخاف عليه وينصح ويزجر، ولكن لا يصل إلى درجة كفر لأنه في قلبه أو يشوف فيها وشنو أو يشوف فيها حرام. ما دام يشوف فيها حرام لما طعش الكفر. أما إذا استحلها بقلبه قال لا حرام، ما هوش حرام حلال، فهذا قد خرج من الإسلام. هذا مثل كفر اليهود والنصارى ولا لا؟ نعم، لأنه كذب لأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. واضح هذه المسألة. الآن واحد مثلا يدخل الديانة النصرانية كما يديروا بعض الناس، هذا يكفر. لماذا يكفر؟ لأنه كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، كذب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا نبي بعدي، هو آمن بدين منسوخ، خلاص هذا كفر. كاين كفر التأويل وكاين كفر التكذيب. كفر التأويل هو يريد الحق ولا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطأ، وكاين كفر التكذيب، هذاك تكذيب هذاك يولي كيما اليهود النصارى أو الشر منهم. المهم اليوم اتصل بي أحد الشباب 26 سنة في عمر، يسقسيه واحد الأسئلة تاع التكفير وتاع كذا، وباين في صوته بلي شاب صغير. فقلت له شحال في عمرك؟ قال لي 26 سنة. قلت له انت قريت الشريعة؟ قال لي بديت نقرأ ومن بعد بطلت. قلت له هذا الشيء بطلت وراك تدخل في مسائل كيما، قلت له هذه المسائل تاعك باش تدخلها باش تبحث فيها وتقراها بعد ما تقرا الشريعه 15 سنه بعد عاد باش توصل لهذا الامر. كيما الطبيب، الانسان حاب يتبع الطب ربح البكالوريا ودخل الى كليه الطب، اقرا سنه اولى طب، بعد جاوني قالوا اروح كاين واحد راه طاح على راسه وصبنا في راسه كاين دم، الدم راه جمد، نديروا له عمليه، اروح تعاوننا. كاينه من هكا شنو سمعتوا بها هذه؟ هذا التكفير. واليوم مع الاسف الجهاد والتكفير شكون اللي يتكلم فيه؟ الجهال، سواء اللي يقرا ولا ما يقراوش. الجهاد داير رجل على رجل ويفتي لك في الجهاد ويفتي لك في التكفير. وكي يجوا العلماء يقولوا له لا ماشي هكذا، هاي الاحكام، هاي الشروط، ثم تاع السي سي بي تاع الدوله، تاع الدوله انتوما، وانت تعمل الامام تاع السي سي بي وانت تعمل. يقول لك انا حر، ما ماكش حر، ترك فيك الشيطان او يسير فيك الشيطان. لهذا ايها الاخوه تريث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولكنكم قوم تستعجلون. رد بالك الانسان يمشي غير بالعقل باش تطلع، تاع درجه درجه درجه درجه، حتى في العلم كذلك. من الخطأ إنسان يروح يقرأ الفقه، أول ما يروح يقرأ المزارعة، يقرأ لا أول حاجة تبدأ في الفقه تبدأ بالماء، تبلغ في الماء قبل بالماء، وش مو اللي يجوز نتوضأ به، لما يجوز نتوضأ به، كيف نتوضأ، وكيف يجوز اللي نتيمم. بعد طلع بشوية الصلاة الزكاة الصوم. كاين شباب هكذا يكون ضايع، يدخل للجامع أول حاجة يتعلمها الجهاد، تعرف توضا ومن بعد تعلم الوضوء كذا، هذا أول حاجة يتعلمها، مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحكام والدول والمعاهدات والأمم المتحدة. يا جماعة مشي هكذا كيما شوف الشريعة الإسلامية الدراسة تاعها نظامية كيما الدراسة النظامية تاع الطب، بل أدق شريعة الإسلام. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. الضابط هذا هو يقول باللي كان المخالفة نوعان، كان المخالفة غير متعمدة وهي المخالفة في الاجتهاد، من كان أهل الاجتهاد واجتهد وأخطأ ولو وصل خطأه وكفره بعض العلماء فهذا لا يكفر، لكن ولو كفر فإنه كفره لا يصل إلى درجة كفر اليهود والنصارى. هذا قول ابن تيمية والذهبي وابن الوزير والسعدي وغيرهم من أهل السنة المعتدلين. أما المخالفة المتعمدة فهي الكفر، فهي المعاصي الشهوانية، المعاصي الشهوانية، فهذه إذا لم يستحلها، يعني ما قالش باللي حلال قلبه وإنما استحلها بعمله، فهذا لا يكفر وإنما يحكم عليه بأنه مسلم فاسق. خلاص؟ الحمد لله. سؤال في الدرس يقول هنا قلت لنا إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقاتل أخيه أكرهك، هل يجوز كره الشخص لأمر الشخص؟ إيه، واحد قتل لك خوك ما تكرهوش، تحبوه تكرهو لأمر شخصي جائز، لكن هذاك الكره ما تعداش، خليه في قلبك. وأما كيف تتصرف معاه على حساب وش يقول لك الشرع، واضح هذا ولا؟ يعني واحد جاء سمع جاء وقال لك يا أخي اسمح لي أني هدرت فيك، تسمح له ولكن ممكن يبقى الكره في قلبك. ليه؟ هذاك الكره ما يخليكش تسمحت له، لكن ما يخليكش تروح تغتابه كما اغتابه. لقد خرج علينا احد العلمانيين في صحيفه يطعن في الصحابي ابي هريره رضي الله عنه ويسرد ما وقع بينه وبين بعض الخلفاء الراشدين، أبو هريرة ماشي غير اليوم لما يسبوا فيه، خاصة الشيعة الروافض ما يحبوش، لأنه قصم ظهرهم بالأحاديث التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو هريرة مات رضي الله عنه، لكن الحسنات راهي تروح له، تروح عنده وين؟ القبر تاعه. وكذا قال تكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، هذا يكون رافضي شيعي كي تشوف واحد يهضر على أبي هريرة عائشة حاجة مش مليحة، 99% هذا رافضي شيعي، احذروا منه وحذروا منه بالأسم، قل له حتى ولادك قل له روح يا وليدي هذاك شفت هذاك رد بالك منه ما تسمعلوش، شوف ميكي وما تشوفوش، هو شوف ميكي هكذا ما فيهش مخالفات شرعية وما تشوفوش. كيف يرد عنه؟ ماشي عنه، يرد عليه، أنا ما عنهش من دافع عليه، يرد عليه. كيف يرد عليه؟ هاني رديت عليه، وكاين علماء كتبوا كتبا، كان كتاب كتبه أحد المشايخ اسمه الكواشف الجليلة في الرد على أبي ريمة، أبو ريمة هذا تكلم على أبي هريرة كلام سيء، أبو ريا في الرد على أبي ريا، فأقرأوا الكتاب هذا تشوفوا كيف. وكذلك كتاب الشيخ السباعي رحمه الله مصطفى السباعي السنة، كتاب السنة بين السنة في التشريع الإسلامي أو منزلة السنة في التشريع الإسلامي، كتاب مليح رد على الذين يطعنون في أبي هريرة، فهؤلاء يطعنون في أبي هريرة مثل العلمانيين والمستشرقين والروافض الشيعة. أبو هريرة صحابي جليل، هو الذي حفظ لنا أكثر أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، أكثر الرواة، فهذا يرد عليه بأن يحذر منه، وهذا من الخلاف الذي لا يجوز وليس من حرية التعبير، وينبغي على الدولة أن تمنعه من الكلام، وما يخلطوا الناس يقول لك هذه حرية التعبير، لا، كي يقول لك حرية التعبير يقول له أروح وهران، وين جاي وين جاي وهران؟ في الجزائر. قال وهران قريبة على إسبانيا، نعطوها إسبانيا حرية التعبير، يقول لك اسكت ولا ندق لك الحبس. وهران نعطوها إسبانيا كاش منها، تعنا وهران لماذا كاين حاجة ما فيهاش حرية؟ أبو هريرة ما فيهش حرية التعبير، عائشة ما فيهاش حرية التعبير، والو هذا المفروض القناة اللي تعرضوا نصحوها، ما قلتهم شو أخذ ضربوها ولا لا، لا. نصحوا المدير التي هي أحسن، تقولوا هدية هكذا، السلام عليكم سي المدير الله يحفظك، هدية علاه تجيبوا واحد كيما هذا؟ ما تروحوش ليه هكذا جماعة ويخاف ويجي، لا، واحد يكون معروف من أهل العلم من أهل الوجاهة في البلاد، يروح ليه هكذا لابس مليح الله يبارك، السلام عليكم مش راكم يديله هدية، كل واحد كيما هذا ما تعرضوش في القناة أو ما تكتبولوش في الجريدة، يقول لك حرية التعبير، يقول لهم بلا غدوة يجيك واحد يقول لك عنابة قريبة على مالطا نعطوها المالطا ولا نعطوها الطليان، يقول لك لا لا خطوط حمراء، يقول له كذلك الصحابة خطوط حمراء. نعم، هل يكفر من يطعن في الصحابة؟ اللي يطعن في الصحابة فيه تفصيل، اللي يسب الصحابة فيه تفصيل، إن كان يسبهم ويكذب ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهو كافر، أما إن كان يسبهم ولا يصل إلى التكذيب ولا يصل إلى الطعن فيما جاءوا به من أحاديث فهي معصية كبيرة من كبائر الذنوب، ونخشى عليه أن يموت على سوء الخاتمة، الله العافية. يقول هنا إذا كذب المبتدع بعض الصحابة، خلاص أنا جاوبتك، هذا جديد، هل يجوز حب المبتدع الذي يجهر ببدعاته؟ ما زال مسلم ولا كفر؟ ما زال مسلم، تحبه لإسلامه وتكره وقد تشد عليه وتحذر منه تحذيرا شديدا ما فيش مشكل. طيب قديمة ديما هذاك الخيط تاع واش بتفهمش بلاني يقول لك معليش مبتدع ويخرف على الناس ويخلط في الدين لا، ولكن يبقى هذاك الخيط تاع الإسلام ما دام مسلم. أما إذا خرج من الإسلام خلاص. على كل حال خروج من الإسلام ما خرج من الإسلام هذه خدمة تعمل كل علماء مش علماء مثلا إمام يدير خطبة صلي بالناس يعرف يحضر شوية لا لا لا لا بير بير. قال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم. والمشكلة أن هذه المسائل كل يتكلم فيها في الغالب من المسلمين الشباب سبحان الله العظيم 99% اللي يتكلم في هذه المسائل تاع الجهاد والأمم المتحدة والدولة وشكون اللي يتكلم فيها الشباب 99%. هذا غلط يا اخوان، ماشي معناتها انا راضيين بالذل وراضيين بالخطا كاين بعض الناس يقول هذا تاع السيسي به كاين واحد ما سايبه غير كيما قال لي واحد قال لي هذاك الشاب هذاك ما يستعرف الائمه تاع السيسي به تسمى الامام لازم يجي يصلي بالناس ويحضر بالبيوشا وما يخلصش انا ما يخلصش انا على هذاك المغني كيجي يغني ليل كامل ويعسوه مليح وواحد ما يوصلوه والامام لازم يمشي حفيان ويلبس شكاره ويدير راسه فوق راسه كسكاس ويجي للجامع فوق حمار ما يجيش مرسيدس. احد المشايخ هداولو سياره الصحافه يهضروا عليه في بعض البلدان تاع الخارج شيخ محبوب يعرفه الناس يحبوه واحد غني هداولو سياره من اخر طراز الصحف قاع هضرت عليه ما تقلهم يا جماعة علاش المغني العراقي والمغني اللبناني كي يهديلوا الأمير والمالك يهديلوا قصر في ماليزيا وقصر في تركيا على ما تهضروش عليه على يعني على حرام يعني الشيخ تهديلوا حاجة. طيب يقول هنا هل يجوز الولادة في مشفى الأخوات الأخوات للسوء تاع النصرانيات؟ إيه يعني إذا كان المرأة باش تولد عند راجل ولا تولد عند راجل مسلم يشوفها ولا تولد عند امرأة كافرة العلماء المحققون يقول لك تولد عند امرأة كافرة وما تولدش عند راجل مسلم ما دام المرأة كافرة مؤتمنة باش تقتل له طفل ولا تلها طفلنا لأن المرأة أخف لما تشوف العورة تاع المرأة من أن يراها الرجل. المهم تكون الأمانة. آخر سؤال شخص يرى نفسه في المنام أنه يتعاطى المخدرات ويبيعها ويحمل الأسلحة البيضاء وهذا أمر يتكرر معه يوميا. هذا إذا كان مستقيم يعني ملتزم وطايع هذه رؤية مش مليحة. كينو يدفل على اليسار تاعو 3 مرات ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر ما رأيت في المنام أن يضرني في ديني أو دنياي. وإذا كان مازال ما ينوضش بعد ما يدفل ويدعي يبدل الجنب إذا شاف الرؤية على اليسار يروح على اليمين إذا ما راحتش ينوض يتوضى ويصلي ركعتين. أما إذا كان هذا اللي راه يشوف هالمنامة صح يديرها أو يدير هذه الأمور فعليه أن يتوب ويستغفر ولعله في حمل السلاح كي راه يحمل السلاح الأبيض في المنام إن شاء الله بشرى بأنه سيتوب ولكن عليه أن يتوب وعليه أن يبذل الأسباب. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. بارك الله فيكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا ويسر أمورنا جميعا إنك سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.